أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسي ديتنا دول وحونا كميدي أي عشر الذي إنو سعودي كنا صابتنا تفسير كقرآن كريم شن يتبن آيادات بوكا كوبن يهي آيادة لحدانات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة التوبة آيادة أفرية دباتنا دنواكو أغيهي من سورة نفسها إذن سورة التوبة كميدا عشر كي هورو توسوغو حيران يهي آياده أغدا بيهي وحاية الماما يهي أي منافقين تكميدا كنا عذا يا رسولك عليه الصلاة والسلام قيبنت الله قيبنا يا داخدا يا غنيمدا يا وحمالا يا مسلمك وكهلا قاردا أي رسولك كود الليلي جيران حدين لغا قيب قليو أو وحكا قاران ورالي نقن جيران حدين كلانا كل كاسي اتشيغن جيران ومنهم من يلمزك في الصداقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله سيدي وعني إلا قد بونيدنا آية دمبات المانتي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان أحسن آية الآسى درسي قهر أودن بيي آية عشر كتب الله بنايا وحي حديدي ذاتك داخل إسكال سيان لغوة مرمين تهين إيا بوغ إيا أيو إيمان تدبع بالربي وحديدي ذاتك والا كوبي مجتمع أما الددوينة المسلمين تلبا قيبط بالله لغاية انتي سيل ليدتي اي قوموني اي قعن علي المدني سيدات قولان لغاية سيدات قولان داخل لسينا انت اللهم بعد يغذي بحين ايسا حد ايسا كتاي اي عدي سنتاي وحيقا قيمات دادو مصينا سيدادا قولو ادوينها كميدا جلئسا نحاريس اي قلبي دباء اي قعن علم مودن اي اللو حديدو اي باكو لواقي سبحانه سيدادا افرنا قيبا لغا ديغي افرنا قيبا لغا ديغي ديقادا قران كماركو وحشيقا ايو سيكما تنبيسوا وحشيقا يا أفرتو هوري إنما صدقات للفقراء لامبا كجيرتا والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أفرتا لامبا كجيرتا أفرتا تنبي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أفرتا نفيبا كجيرتا كلك في اللغة العربية لامت للملك والاختصاص بيك تصيصا كلها تعبير كاس وحوك تصينها يا أفر تهوري داخل وحي قايبة يكوي عشان قعنت وضع لسارة أيها إسكار إنما صدقات للفقراء أيها محي الله سيء آيات آخر كذا وحدك دونتا فريضة من الله ووح واجبة بقدري المخلوق بمامولين لا الملائك ولا البشر مدنا مامولين فريضة من الله وقدري هي واجبين هي جانقويو هي قيد إباكة مدود إنك محالي نقر هفا تنفيذك أفرطا هوري أي لام تكو جيرتو كعان تنوحو سارينا إياك مامولانا أما أفرطا الدنب حبك عن لو ساري مايو مشاكل كوضا اللي علينا يا تعبير كافيدة إنوك قادنا هنا الرقاب تدك مكاتبين تيلا لهان جيري إيقو بني مدو دي مال لوحي ري إياك وحبن لو تاقي مايو أميتك كتابي أي قبلني ماذا ولا مالك كوحري أي سيدك أي العبتك كتابي أي لصينا يا كان لقون تسال بنينا والغارمين واسيد وكله لتك الدين حلالة سحق أودي موبي وعروت هذا النفقة هذا هي دنه هذه أي يكون دين موبين هي يكون الدين تعلق بحنا يا منك غريمك أي وحقوله أي لا تفهم يا وحاجواك منك أبنان كمر للي وفي سبيل الله قال هذا المجاهدين تواحد الله تاقي مايو قاديدك إيا هبك إيا دوادي إيا حبضيه إيا وعي وبهنائي بالله تيارنا وابن سبيل واسيد وكلا سحطة وتالك اللقى بحين ايا تكتك اللقى بحين ايا جسعين بالسين ايا كلك افرتان في الليري ينهو دا اللقود ايا افرتا هورانا لانبا كجيرتا ايقا وحوضا ملكين ايا ايقا مامولا ايا ايشو قيسي داداس يا وحيد داق على محافا اللوغو مرما ايا اما النبي اللوغو دليل ايا اما نين مال قبانا دمع كبطي روحا قلتاقا ايا وحيوا اللوغو كالبحي واحد داق ليرا سيدادا قولالة ايطاقا كاملة ومن هنا هل كسوحا اللقاء اوغانا ايا انت اسلام كعدالة دادا ايا قيمي كذا ايا اينا ايا او قولي مدنا انو سقال قرمالين كي وحنو سدح قراعة ايا سدح قداء ايا سدح عشاء ومالين قده سقال قروي برما سقون تترسى وقراعة سيدو كرنا وغيري وعشاء مدنا او سلماني كاسو لن اللومانين انتو ما قراء واتا دين تقيمي كذا كلك بلشا اسقاداتا او قفك الليتا او لغالي قفك اللذن اسكو حرم بلدونايا قال تعالى الى وحير انما حسر قال لقب الله بي وحكم ابي وحلوك وبي داغلا انت صوص عطا اتكال شغاكو منو انما ذاتكال هذا الكيدا الصدقات وجمع صدقة تقال لبحين ايو اما تي واجبك اي تاركانت اسلامك كميدة اي الزكاة اي المالك يبدنك لقب بحين ايو اما تي تطوع اي انما ذاتكال هذا الكيدا الصدقات تغيالك اللبحين ايو للفقراء فايسكاله اذا مرهدي للفقراء اللي يري وملكين ايا اذيك هدى دفرت ناري عليها ذاهي اما صد الله عليها ذاهي اما قيلسان عليها ذاهي اما طبان جوان وبدر وكوس وبحو كل كدوحان قعان تكون لكتابة قيبتي سيسنا وملكي حدا ذا قيبتي سي كبل حينين مالك اقولون حرام بلقون ايا وما بنانا اذيكنا انا تكوب شاها كعبتت الى حقي سيادي بدأ بكتين سوا كلنا اياي اللا نسيي اذيقا مصيني اسكبحي قيبتي سي وحاقي بحلالو بايا الى اطبحي سنة وحاقوا حرامو بايا حولها داد باكولالي سيديت قروب باكولالي سيديت رحماها سيديت قروبو للفقراء والا جمعيي للفقير اللا مورن انت صبولكا اولان باكولالي انت الدنليدا ووضا جمع سيغل للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة انتو بوا جمع كل كان نوع يالكاسو دن اي افرت دن بي سيدي داسا كولالة ادو وحودي ديبادة قينين وحاقا كما تصرفي كارتي اركاسو وحاقو على لوبي للفقراء سبول كيبالة ديقة الهباسيي والمساكين دن ليدا فقيري المسكين اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع من هذه الأشياءه أكون حجراكي كلا سيدان وكلا مركا ليسو كينا وكلا دوينا مركا مركا يكل مان بي كلا تغان هذه اللوذي أري اللحوزو إنك استوس كجيرو خلاف بين الفقهاء فقير إيا مسكين فقير كاليتا مسكين كاللذن لقوله تعالى باو دليل أما السفينة فكانت لمساكين تدون له باس جيريق حنبارا كلنا حربتها كلنا حربتها قيئة يقولها مساكين كل شيء أما السفينة فكانت لمساكين لكن فقير وما هي سيسا كل كان مدنا وحيبان كوفي اللي نمفر مدربة فمسكين وحبوها هيسا كما سفي الله وحيسا فقير نهلا فما هيسو كل كان فقير يا اللي يرى وحن وحبا هيسا على علم مدو قحوتيا مسكين يا اللي يرى قف حوقا حنبولانا هيسا لكن قو صارتي وحباك مرقن هبدا عبارة وحينوكا قادن إنا هدنا وحا أخلاق في عن فقيرك مسكين مدس باب بيئي إشا قون كساري إسدو الليو لكن فقير ويسكين الكعادي هاي أدمركو لغانا يا كل كواقب عيرة إنما صدقات لغال لبحنا للفقراء ذاتك سبول كآله إندو ورسنين توقتمين لكن دباتة دوائزو والمساكين كوة دن ليدا وحولا انكو في اللي حتى يدونان نوريه قيسة ايالي والعاملين كوة شقية عليها على صدق صدقة كوة كشقية من جاب وجالب وحاسب وحارس وقاسم وحاوية صدقة تدبي لجيك تامال قبانة سوحيد كسوقات اللهم الربو أروريسة إلاليسة قرطة دقاليسة قيميسة شغالة بضم بيليها إذا والعاملين عليها على صدقة كوا صورورية اي قرى اي وارديية اي قيبية إلى شن لحذي قارا ايان والعاملين عليها عمل كوضو مالو النغضبة كوا سالسين يا قيب إليهن والمؤلفة قلوبهم لا بيال كوضا كوا لدوما ايو اي اسلام كاللج عليسين ايو ايقنا قيمة بدنو كوا حكا كوا دار اسلام كو حسوب اي سوق علي با اسلام كاللج عليسين ايا لابتو دي لنقين ايا ايان قال لماذي من عساني حوضا ادود باللسين ايا ايا حد حر والمؤلفة قلوبهم حديك لكوا النص نصا وان اسلام كسونا قلي ادنا امنا عبي فاللبطور ايا حسوق قلي حديك لكوا وضيالة وي قال ابدان تبصحوتو ايا جيرا واللسين ايا على الاقر شرطو ده اللقاء نبت قلو يعني عيدا ما سوكين كلك انت والمؤلفة قلوبهم اسلام كي سوق قلي هي كان ولي سوق قلي هي ميت كسرت جالة دافع ايو وحدا والمؤلفة قلوبهم ايا ينقون ايا وفي الرضا خرين اوتل ماني تتكلم قول حريي إلا كتابي صدعكم باللوغو حريي والله قبل حناية والغارمين كوا دي موضي سيدين وقاد أي أيها انتظاري هي دينكي دينكي بطي وحشرتها إن دينكو وكوك لسدة عادة نفقد عرورتا هي سدة عادة نمو وقاتي إذا بدرعت دينكو كوك لي وخمار هي سخجان وسمعي لغو مجري وركيس وركيس اللغو مجري وأين سحقا كده موضي وفي سبيل الله مجاهدين تيوي وحيوباهنيين كاديدك هي هبك هي عنتدي هي دودي هي بيه الله ديارنا يا ومن سبيل ولو تاجر هدو ودن كيسي كوني هاي كلكو صحوطا نغضي فقير بو نغضي هتال كيبال لغا بحنا يا حاجين كيبال لسينا يا تقيت كيبال لغا بحنا يا وحا بيري سبحانه فريضة قدري من الله إبا حقي لغا قدري حقي واجبينتا إي حقي قيبينتا لبضبا لبضبا فريضة من الله لبضا إبا يكتوسين حقا واجبينتا إحولها لو واجبيي ألا قدري حقا قيبينتنا ألا قيب شيء إنك مسلمينتا فلين بالي إنك الدنيا قيبتي إبان فلينو وحين لوايا ألا لما وده لسديتة قربا لهلي وحين جوغا لسينايا وحادوك اللفزا إنسك الله خلافه أترى زكاة بحناية هذا الفقير سيسد زكاة الواحد الله جمع سينيس هذه مركات هالفقير نيف قيلة سيسد إيا مركات نيف كي طبعا فقير سيسد تناكوفا إذا الرون تطبيقي شريعة ذنا مركا إيادو اللهين الكرايو أقل من ثلاث لسين كريماي فقير صدح مسكين صدح مؤلف صدح انت قيبين وشاقني قلبا صدح وحكيا جمع الإلاليناي إذن أريقا مدنها جعليسا فقراتي مدنها النحين ومدنها دروكم كالدقاتي أريقا زكادو كقاضنا يا رؤدي يا بارتي يا جالي كوكا لأمدن لي قرآنك كأدب قالو وحن الله شاقي وجمع فردي لما شاقي مدات سخود دمتان إيساتان قرابة قارتين أبتقابا وحكاد دون إيساكادان كسينا يا أبتني ما إيا واكلا قار سنفقا هدو كجيرانا سنفي النمضة اللغو سينايا أما قوشارك حولاكو راعي إن لغو دافر أما ولادي ولادك عدة وحرس حراي إن زكادي لسيو شغب الكير يالي ماي وحاصل لن إذا بدحوه إلا همال عمال شاقين سلفو شاقي سفاد إلالي فقير نمضي إلالي مسكين نمضي إلالي عامل نمضي إلالي والمؤلفة إلالي حبل دانو قبع اللهم قفك سينا يزيد حدو سفادي وتواقع فقير هدوية مسكين دي واسين ايسا كان اجريدا كوبون بوتاي اجريدا قاربادو سين ايسا اجريدا لو ما بيحن كارو ولا زكواتك مساجد لغو مرلسي كارو لنا ترى زكاة دي مساجد بانكو لسايا اذا بدرو زكاة مساجد مال فقير بالا مسكين بالا عامل بالا مؤلف بالا تدكي ايبا كونا واقات سين ايسا هديك لو حكاما بيحن قولك القرابة قرابة نمو ايا الدين ايا صاحب نمو لغو بيحن كريمايو أوصاف تعالي إلينا يا إنما تتكلمها الصدقات بغيالك للفقراء سبولك عليه والمساكين جليد عليه والعاملين شقال عليه عليها سكذا كركيذا كشقية والمؤلفة هو اللسول وين أيو قلوبهم لابيال كوداله وفي الرقاب نقنت هذا كوبا لحريين أياله والغارمين كوى الدهيموضي وفي سبيل الله كوى ودد إبا كدك على مايا ومن سبيل سعوتنا فريضة قدرت إيا قيب من الله إبا وين حقي أيال لغنا قدري لغنا قيبي ما القبين كان اللغو واجبي والله إبا ويننا عليم اللهم كيسا إيا وعي مذيين وأقوم بدا حكيم ما ملونا أكسنا ومرتب بدا ومنهم الذين يؤذون النبي سورة فاضحة الليلة منافقين تي انتيرات قادي على الكودي قريكو قاد وعجري قرى منافقين فعرف ليرايين سوبناي حمن جيري دين تي وحكا شاقي جيري كل كي ليا ورمحاي دين لدن لي ايا وحي ورن جيري نبي قاها هي الرعوة يوم منكي وشاكا يبا ويسكي يالا ايا انتان اسكاحا منو حلو مركانو دارانو والعذر دارنا وانك اقبلا يا دمال عذر معنى وحا ويدك وحكا سواما قصا يساقي انين وحي كدقين حيا شالا وان ميل مرباهين او وحي اللوغو ساقال الضوف دوف زنكارو قيمتانو يقاي كجيرين ومنه وحا منافقين تكميدا الذين وحا يؤذون لبايا النبي صوبانه بي لبايا حاكميدا لبكا ويقولون وحي ليهين هو صوبانها الاذن وحدك ورور بقاتوي أذن وحدك وحاوي وحي لو شاك ورميسناي حدي لو نارتو ورك الله قرقر فيه وحاتري ما إلهينا داتلا وكا يلاي كل كاسي سهلاً باللوغا نحن كرايا إن هذا ماها كوا ساكا ماذا كل كا جوابتي كوا لو جواب لها الله يكتمي دقل وحد نبي صوبانا وطرادا أذن خير خير بول لغيسا صوبانا فمما لغيسو وتبع عدماها ودون خير خير دقيستوي لكم إذنكو إذنيا ومركو وناكيني دقيستي ودرداري كيني أقبل محوي دين كان لي وعمو على سكولة الليلة لقب أيابي سقو أمين إنو إذنك إلابو سوق ذني ماماها وعلى سكولة الليلة إذا بتردي باكا بضاتي يؤمنوا وحو نبيك الرمية بالله إبوين ويؤمن وحوار كوضاقاتا للمؤمنين تتك حق الرمية والرحمة إساقو لنباب النحريسة للذين دب أيو النحريس وياي آمنوا حق الرمية ومنكم إذن كميلا أما قول ذينا مركة ورانا حمانا إسا مركة دم بالك لارانا إسا سيقار أمد كوى اللوغة ساري والله حكومي والذين منافقين يؤذون لبايا رسول الله على الرسول كأف إيادي مكو لبايا لهم وحيليهين عذاب النار أليم الحبس إليه كل كا وحوات قوت قلي وقبي كلا لهذا قور عوي عذاب أليم إليه أصحابتا نبيك عليه الصلاة والسلام هاد بي أجعلاين كل كا مغلان حمى النبي لسوق هذانا كل هذا سوق هذا إلا دقال لم يجرين كل كا إيقو أصحابتا كبقايا وأن أصحابتا قلي إن كرام هذا رسول كلا قراريو سرفتي سمين لو قدعو كل كا سيدارنا يحلفون منافقين تويدارا بالله إبوين مجعي لكم أيها المؤمنون أذنك إبرهم أيي أذن دارنا أيان قرطة ترادان حداد رسولك حماكو سوقادان وكفري رسولك وحلق الشيخ محكمية الرسول بإذن كارسين مينو حلوشان ذكر دينا كل كي رقي رقع سوجستان أي دار بانا يحلفون هو دارنا أيان بالله إبا مجعي لكم أيها المؤمنون إذن كمؤمنين تا أي إذن دارا ليربوكم إنا إذن رالي قليان وإذن ديرين كلك إنا مخلوق رالي قليسو سوكا ما فينا أذيك ربي الرسول رالي قليا ورمشاك والله إبوين إيا ورسوله صبنوه صدريبا أحقك قرل أي يرضوه إنا رالي قليان وإن كانوا هديهين مؤمنينك وحق رميي مباءها أنا أنتي أقود بيسان لقود أفتي وحال ييري ألم يعلمه بلاها كل عذي موية نبي أنه أرنك إنو ياي من روح يحدد الله إلى دنك النغضة والرسوله دنك النغضة الله الله يتما فأن له كائن لا ياي موية نبي نار جهنم جهنم النار تيدا خالدا إساقوكو وارايا فيها جهنم قده هذا موسا تنبي إنو جهنم إنتو قلو ولي بكو وارايا موسى نغين ذلك واردا جهنم الله قلو لغو وارو أي الخزي دليا العظيم وين قل كاوحي النبي قدبا إحانتا إحاكا سيغا آياتين كي سواكا ومنهم وحاورك قال ذاك مذا الذين وحا يؤذون دبايا النبي صوبنا أو يقولون أرنايا هو النبي أذن نقرأوي ها هي يا لقبو والله قنعين كارو الله دوفسان كاروي أذن وحي كعبرين لك تنفرا إفيدا أوحو البمغليسة أوحني يوحسن أوحي ديليسة لارك إسنا واسيدة وكالة سهل بالله قنعين كارا والله دارنايا بين بالله وإيهي بوليهي كل كهدرنا فارفوغينا حدونا وقنعينينا ساسانا وطبيع هذا والوحاتر هذا فنبا سيكتين سبنو ساسيكتين ماها وذنو خير خير دقا يستوي لكم إذنك مؤمنين تا أيو خير دقا يستوي حتى إذنك منافقين تا وناكينو دقا يستخوما الله ما شاكو أصحاب النبي ويسك الأهل جيري وحوران جيري يعني حما الله إيشو تبيني وأصحاب حما الله يشاكين وحان ربا هدان إذنكو صباحيو إنان قلبك حما إذنكو جيرين حدان إذن كتك أيانا إنان قلبك إيقا حماكو جيرين حدان بمان أيانا إنان قلبك إيقا وسخيكو جيرين أيان دون أيا قولك قفك قفك لحماكو أقادو هذا يوسني شيء قلبك يسوكو دقالما إنو صليم النغضو وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صليم قولك قلبك أقول نبات قبا وحمي حقي أيانكو جيرين ودوين كفضو اللغو جنة قليكا مدهين ساسو أوران جلي وقال نبي خير ما هانا ما أقلين حمو قلو حاطر هذا وذنو خير وخير دقائشت لكم إذنكو إذن ياهي يؤمنوا وحرهم أيها بالله ربي أقر لغو عابده ويؤمن وحورك وضيالا للمؤمنين انت أبرو ميساتوسا والرحمة إساقو دوان نحريس للذين تدبروا نحريس ياهي آمنوا حق الرميه ومنكم إذن كميدا والذين أورك قال لذا يؤذون ببايا رسول الله إله رسولك ببايا وحسنين كشيقايا لهم وحيليهين عذاب عذاب أليم لحبية يحلفون أورك قال لذي بادارا إله أبوين مقعي لكم إذن كمؤمنين تا أي إذن دارنا أيان ووحي لك شيقاي أددك قاركي كم مغلي وارترك قاركي وحي قالان أي إسكد أيان ليرضوكم إن إذن رالي قليان ووحي شاقان إذن كرالي قليان لكن رالي قلين تينو قائما دونتا خلالا مخلوقا وحكو تاري ميسو مركي خالقكو عريسا ياهي والله إبوين إياو الرسوله أي حقكو قرل أي يرضوه إن رالي قليان إن كانوا هديهين مؤمنين كو الربي الرسول رميي ألم يعلموا تعبكو مويا نوغي أنه أرنك إنو ياهي من روحه يحدد خلافه الله يبوينه ورسوله خلافه لنك النغضة لعلي تميح أنت فأن له كائن لا ياهي نار جهنم جهنم النار تهدى خاليدا إسوكو وارايا فيها جهنم قد هيدا ذلك كا وجهنم الله يسو نقول وارو أي الخزي الدليا العظيم وين البدن قل حميل كريم يحذر المنافقون كل كان منافقين تو اي سيدا دادان عافيمات قبين ويهين لنتي حرامي ما كنول و ايمان لان بي كنول يهين نفتو دينا كبين شيقا ايا مؤمنين تنا كلو من ايا ايا وحي دائما وابدا كبقي جيرين اين اي سودقان ايا دا كشفا يزرتو دا او عيب ايا اي دائما كبقي جيرين كل كان حالة دا يكنول ايان قلق إيا والبهار إيا النحذين إيا بغذين إيا قور ما سرتين اللا كشفايا واحد كواهد الشيء إيا واحدين إيا واحد على وشك وايزان انتوا البنانك اللا بقايا قال تعالى خبو يحذر ودكتون يهين المنافقون أورك قال لذا أن تنزل إلا تجيو عليهم كوركوذا صورة كهذه الصورة من صورة كوركوذا اللي قد تجيو أي كدكتون يهين صورة داسو تنبئوهم إيجا منافقين تأوشكتا بما هو سخلا في قلوبهم لابتو ذا كجرتا من النفاق والشرك والكفر والعداء لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام وحاصونا كشفته إلا الدجيو أي كبقايان يقول صوبنا وعطرة نستهزئو اسكجاز صيغة استهزئو وصيغة أمر لكن معناها هو تهديده أمر إباحة معها قرآن كأيادوك لو واكوب بلانتاي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروك لو اعملوا ما شئتم اوك لو إذن أمر كان وتهديد استهزئوا اسكجاز جاسا وفكاد نعيشي فمن لما قنتاي يا وعطر هذا وفي عمتاي قوة قولك حلال لما ما أتاس هنا الدشادة مع سنتاي وات في عمتاي قوة وحاد وضو كيف يلمتاي استهزئوا اسكجاز جاسا كسا تلقالا إن الله يبوين مخرج وظاهرين يا دبدو كينا يا ما تحذروا وحد كبقيسا وعانت كبقيسان وصرتين ولا كشفا ووعد كبقيسان لكن إذن كل عايو بحيات كبقيسو إن كبد بادا في عن لكن وحد كبقيسي كبونا لعي لبقيري يودو أول أول بهار إيا نحن بو كبود لي مركين دمانا مضحو كاقا لعي لبدي باتو أدوان هرقو والبهاري وهم أغي واسمرون كبود لعي لقو قاتي قل استهزيو اسك جاس جاسا إن الله يبوين مخرج على ظاهرنا يا ما وعد تعذرونك بقيسان كل كي حضلان وحماها تبوك على آذي قرادي بيعاين وحيرا ذا قولا ذا نسكو شاكيسين القرآن كي يقان كسولك يا صحابتي بيكوة ذا وردتك بان بدانا وحمتج على وإذا بدران شاكدي أي شاكيين أي قرادة كعاين بي نبيك قارتي نبيك هدين قارتان لو ياري ولا يري محادك ربطان معلمين يا رسولك يا إسلامك يا ربي محادك ربطان مضايين كريم وحيرا ذا جيت كان ده وداك نواقاديني باهي سحران نكسوني كل كان وداديه وقتي امبان اسك غابينيني اني حمن ما جيرتو كل كان لازم يا باشال يا بتاش بان ودان لاينه نا يا حمن ما انودر ارك سي وحمله ولا ان سالتهم حداد منافقين توي ديسو او ترى لو وحكو هاد ليسان ما هادو هاد ليسان لا يقولون وحي اورانايان إنما وعكلا ماها كنا وحن وهين نخوضوا اسكباش عليني جدك يا وقتك أيان قابينيني ونلعب وليليني نيحمي عقدي علاج ما أنو قبنو ربي بان لجعل الله رسول بان جعل الله مسلمين تان جعل الله إسلام كان جعل الله هم أنو مجرى كفتني يا بتاش أم بيارنتو اسكاهاي شوابت اللي جيري أرك وحن لو عياري كريم باجيرا قل رسول صوبنا وحاتر هذا وحداد باشا ليسان أبي الله ما إلهي ويناي واحدك إيهو آياته قرآن كو صوتجيه إيهو الرسوله صوبانه صوت ريبات كنتم هايدين تستهزيونك وكو جاز جازا ودليهين هنا أمدا لهين مركز اللي الرسولي آياتها فتن قالوا ذا لا تعتذروا وحبها عذر دارانين قد وحادوا إن اتكفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم إيمانك بين بنتها إذا أفكا كشكتين إن أول بأورجرين كيفا تنكو بابيسيو أول بعروشنا قالات كاهدين أفكا يموقعك مسلم بات كاهدين كل كان مسلم نمدي أفكا شيء كاهد إذا بدردان تنبايكو بابا أذي لا تعتذروا وحبها عذر دارانين قد كفرتم قالوا ذي بعد إيمانكم إيمانك أفكا كقذال مركي كفره اللو عدي يلادين إلى إنو نعفيا صورة قال والله يا باقاركين إلى إنو هنونيو أو إيماني توبة وافجيو لكن يا إذين بلنقاذا يا سادو دنتين إن لأيين هنونينا يو قل قاسا ربي سبحانه إن نعفو حدا نعفين عن ضائفة كوه منكم إذين كميدا أربع إسلامي قدبوا النقضي نعذبوا حنو نارينا ضائفة كوه إذين كميدا سبب كنو عوي لأنهم إن إيقايهين كوان لناري لأنهم إن إيقاي كانوا النغذين مجرمين كوان بيواوي إن النغذين صوت البالو ناري ومركا تاوي إيشتانا تاسي مدلشكو وضعه بماها مدلشكو وضعه بماها حديقار كين لعفيو جحش بن حمير من الأورنجري ورقا كجيري هيا يبهنونية كل كاتي قاركين لهنونية قاربا واتكوت قلي او مجرمين او لحاق يو كل كالقا ايا نحرمتا اي منافقين تكون نورايين يحذر وحيكا ديكتونيهين المنافقون قولك قال لذا ان تنزل ان تنزل الا تجيو عليهم كركوضة سورة لقو تجيو سورة تنبئهم هي غوشكتا لما وحى في قلوبهم لابيال كوضة كسوغا سورة كورنتو هي غوشكتا انتو شودة لقو تجيو ايه كبقايان يقول وحاتر هذا استهزئوا اسكتيا السياسة ان الله ايب مخرج الله صبحين ايوه ما هو عاد تحذرون كالدكتونتهين إلا هو صبحين أيها ولئن سألتهم حداد ورساتي فيقولون أي أرانا أيها إنما يا كيسا إيا والرسوله صبنوه صوت العباد كنتم آهاتين تستهزئون هو كجاس جاسا لا تعتذروا الله عذر دارانين أدوى حالبا إن اتكفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم فما إنتيني كلاشت بعد ديبو قالوا ذا انفدوا أياد موجيسا إذا هو هذا قاتي اللي الرسولي القرآن سيح الله شاكو إن أي في دعاتهاي وهو قاتي إن عفوهدان نعافينو عن طائفة كو حقات منكم إذن كميدا نعذبو عن نارينا طائفة كو لأنهم من طائفة للناري أي تاي كانوا لأنهم بسبب أنهم إياك إني كانوا نغدين مجرمين كوة دنبية وهو إن سببت أن أنارينو المنافقون والمنافقات لبا الله إسكاد باكيني مدي وحاوة يلقن كودية تلمان تودي حمي تلباتنا وأبا القد كيلو دياري آخرة إن لقابا المريو قال تعالى إياقي إنا اللبات الجنسية بشر كوكاكو مبا أهايان وقال عدي خاقي يدومر بإنا إلا هايان إياقن حمد وضا وحاكا منها حما إنا إسفران وناقنا إسكرهبان لا يغضر الله حين أيو إلا أن دولة الإسلام الذي أيي لقال بان الله بانا إن يقعن تكلابنا أيان لقن كودا سيدا سوا قال تعالى يبوحوا يرى المنافقون كوا رقا أورك قال لذا يو المنافقات كوا هوانك إينا أورك قال لذا بعضهم قاركود من بعضهم قارك كلو كميدي وحوية النفاق يا شركي إذا بدرد أفدارك على الإسلام كاللو قبو انت اصبوه يساقمت قولك او حيكو كالبدلين يهين مالا داخن كودي حما ارق يأمرونا وحي رقي دمر باسفران بالمنكر حماها بانت حق درادة زينادة عداودة لقرتة شرقولك وحاسا اسفران شلسو قادي ما ينوناك بل وينهونا تلمان توضي اللبات ارق وابي خيبان عن المعروف وحالا وحاق دين تكوانا اكزن إلا يقان إيمانك إيا طاعدة إيا صلاة إيا جهادك إنفاق وحاصر لنا ويغيبان ما أقول تلمان تودا سدحات ويقبضون وحيلابان أيديهم يعميال كودا أي إنفاقك اللابان ددك عنتاق أي وخير في دين أي ما خيرك إقاماك اللابتان أفر نسو الله اللو لما مسكح دي إيمانك كما هيا إلا ددك تقي ودنو قبحي او إلوبي او رمي ألا للرميو إيا الرائد للراعو مغدين لقبقو شجل الرجيو وحاسو لما مسكح ليمانكا كما هيان نسو الله عليك تقين إلوبين سيدي أبكو أبا المريي فنصيهم اسم الدنبو قبح مهانونين أيو ومالق علينا أيو او خير مسينا أيو او قال لماذا سيكون لمان أيان فنصيهم دنبو قبحيو كل هذه لقن كودو سيدا يهي إن المنافقين أورك قال لذا الرقية دمر هم إياك كليوت أي الفاسقون كل كافسقك الدين تلقى بحي إياك قال لماذي ودن با إياك اللقو كوبي وحال مجدوني ذبا إنو سنجرين فاسقان إياك آهي سيدا حسرق اللقو سميهي إن المنافقين أورك قال لذا هم إياك كليوت أيهم با الفاسقون كوى الدين تلقى بحي ربكو قعن سيري رسول ديدي إلاك كاليقودوي حضي سيدا يهين محل ودربي وعد الله يبوحو يبوهاي أو وعيدك أو وعد اللقاء برأرك وعد الله وحال الله يبوهاي المنافقين هو الرجاء بورك قال لذا والمنافقات هو هوانك بورك قال لذا هي والكفار قال لذا قال لماذا ذو عدهاي النفاق أفيه أولوس خلافزا كشقيني كل كان منافقين تبا كدارا أمر الله هو عيدك وصوار ورو هي قال لقديم أيا قال دي دبا لك الشيق أيا سيدان وكالي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار دبا لك كاني إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء كسور مرني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إذا المنافقين تهالسين أيهين قال لنا قال لما إلا وداقان لباتك قارة قال لي وقال لما عد دول بيجيران وقال لك الآن أوليسان أيا إيقو مسلم كي بيكون أجيران إيمان بيكون صدومان أيا حتى نساني وحو ولاقا أيا إذا المنافقين تهالسين قال لنا سيدا ترادل أي عذابك وحسين أيان في الدرك الأسفل من النار والكفار نار جهنم جهنم النار هذا أي ربي أدياري يقو خالدين كواراية فيها جهنم قدير جهنم مركة طبعا عدد اللقاء والرمو لذلك كان إذا ابتردوا الله مكفر أنت هي حسبهم وجزاء وفاقا نفاقي هي إذا ابتردوا هي كفري هي عداودي هي بانت الحيين هي ذنوع عيسى الزقوم والضريع والغسلين واليحموم هي ذو مذو أو قرمون أو عريريا أو كرور انتان أو سيدارتاي إذن جزاء وفاقهم وأبا القد كباقا قفف كي قلان كل قاسا ربي يري هي جهنم أي حسبهم كافك وضاء محل وقتري ولعنهم الله إلى اللعنة ديسي أيضوش هذا كوريدي أو أبعدهم إلى هو أبيري المنافقين عن رحمته وفي الدنيا والآخرة لماذا بكفوا قيي كل كهو الدائرة حتى ما هذا الدائريه إن حريسته بأيان قيم كلهين أرنك هذا محنقون ولا هم عذاب مقيم نار جوكتا وينفس يمدنا لنقبحين ولا هم وحيليه عذاب عذاب مقيم النقاذية كل كان منافقين تأي قال ذا في كل وقت وزمان ساني أجري وحين نقن لك وسدي ما جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أيسان لسو جري كل كان ربي سبحانه كالذين طبا إلا مديهين من قبلكم إذنك أمة محمد كإذنك أوري أي كل شيء دونه أي منافقين تا منافقين تانو كالي تسكي ورنا واكو جري كانوا وحي أهان جري كوه إذن كوه رأيي أشد كوه دارن منكم إذنك منافقين تينا منافقين تودا كدر رأي مؤمنين تيننا كوه هراء إذن كدر رأي كل كتاجرين تينا كوه هراء عمر كوه هراء نالله إيقابا أمديه هراء أي إذن كقعان سر رأيي كانوا أمديه هراء وحي هانجرين أشد كوه دار أشبدا منكم إذنك أمة محمد قوة حق حوق وأكثر كوه كبدا أموالا حولها إيه أولادا عرورتا لبضب أمذي هوري أي إذن كبذي كل حوله بدنا إيه قوذي إيه عرورتينا إقاب الله سمد مركو كيمد وحمتر قلو البوال لحاقي فاستمتعوا فحيست أمذي هوري بخلاقهم نصيبك يا دنيا ذا كل هاي إمري إنتي لو قدري إيه مال إنتي لو قدري نرل إنتي لو قدري الدنيا إنتي لو قدري وصوقات فاستمتعتم إذن الرحيزة بخلاقكم وحي قيمة كأدوية ذات كل هيدين إمري هدوها مال هدوها تلا هدوها إذن قيمة النقادة كما سيدي سلم إذا استمتع الذين أي كوه الرحيزة من قبلكم إذن كوريي بخلاقهم نصيب كوضا وخلتم أدوية وضبالة كلما قببك كالذي كيوكال أي خالو ضباشة أولئك كوا إذن كوريينا حبطت خوابتي أعمالهم عمل يالكودي في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوابتي وهدان إيمان جرين وحي أتسميس مبتبر معها والآخرة آخرين كوابتي وعذاب أودا بي أولئك كوا إذن كوريي كترات كودي حيسان هي منافقين هي قالوا هي مجرمينها هم إياقا الخاسرون كوة عبكوة بأيوه هذا ما أمديه إذن كوريه وأيضا دنب يا مقعودي كاري دونتا وحي أيكو بابين يقفها يقلمها النفاقها يقلعها وحي بادبضها هايسان قولك واحد إذن كان هالسوتين إن عقابك أمالي وراكونا حي وإذن كونا حو قولك واحد لو قعبر قادن لا إياهي أي أيابا قال تعالى فبوحو يري ألم يأتيهن ومدى موصا نؤما وأيمين نبأ الذين كوي وركوض موصا نؤما من قبلهم هي كور رأيي هي الدنيا هي نبشة كور رأيي ميوسا وركوض نؤما وكوى محايا قوم نوح نبي نوح قوم كيسي ميان لغا ورمين وعاد نبي الله يهود قوم كيسي موان لغا ورمين وثمود نبي الله صالح قوم كيسي ميان لغا ورمين وقوم إبراهيم نبي إبراهيم قلدي الله ديري ميان لغا ورمين وأصحاب مدين قوم نبي الله سعيد ميان لغا ورمين والمؤتفكات صدح لي دقميك دونتي أمورية وسدوم والنبي الله اللو لو ديري موان لغا ورمين محايا هايان حالكو دي هدين لوروريو موجز الأخبار وهاوي أتتهم سيدنيهم وحاوتي من رسولهم نبياش الله ديري نوح باو يمد هود باو يمد صالح باو يمد إبراهيم باو يمد شعيب باو يمد لوط باو يمد قول الله أركبا أسكناون حلاقين مركي قفان با رسول با الله ديري دعوة لكارسية واللوانية واللوحدية واللو عقل علية أتتهم وحاوتي من رسولهم رسول سيئة الله ديري بالبينات حجوي عد عد أي أولئي مدين بالحجج الواضحة حتى إن إيسا قردة لدري نبي لماذا هذا حصول لماذا هذا حق إيا باطلك حجوي كالعدي أي أؤيمد محيا لنقولك أيو وما كان الله إبوين من نقوم ليظلمهم إنو ظلم ليهلكهم بغير جرم ذنب لآن إنو هلاك مرعين ولكن هايزا كانوا يجيبان نقضي أنفسهم نففيال كودا يظلمون قوة الظلم بالتكذيب خصوص اللبانية والعناد والكفر والجحود أي سمايا وسبب النقضي إلا هلاقي أولا الدبر قوي فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ولا بصفا ليالي قولك أرماها أي أكون دعي قولك ماشي وعدي إيوانا نوعي أدن بيي وأمدا لوانيي سيدي أي أبوان سمان أمدي كوريي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وماذا إذا لم يدان تبركويني إذا إنما هلاكي باسوك إيسان ما سواكوا أنا قادنا إيسانو كفرقة إيا معصية إيا قال لماذا تكار إيسان إيمانك إيا طاعة إيا استقامة مر إيسان المنافقون قولك قال الذي رقاها إيا والمنافقة هو هوانك بعضهم قاركوا من بعض قارك كلو كيمي يأمروا وحي اسفران بالمنكر حماها وينون وحي اسكرهبان عن المعروف وناك حقي أي اسكرهبان ويقبضون أيديهم كما هذا وحي كلابان عن الإنفاق في سبيل الله ودد إبوحك بحنت هذا أي قعنت كلابتان نص الله اللي إلوبين فنصيهم إسنا الدنبو إياك أقبحي إن المنافقين قولك قال هذا هم إياك كلية أيهم الفاسقون خلاك الدين تكبح ذايا وعد الله إبوه إبوه المنافقين قولك قال هذا الرقى والمنافقات كوا هوانك والكفار قال هذا كفر قد عديه نار جهنم جهنم النار تهذيب إبوه خالدين إياك كوارا فيها جهنم قد هذا إيا جهنم أي عصبهم كفلا ولعنهم الله إلى رحمة ديسة أيوك باريي ولهم وحيليين عذاب عذاب مقيم دائمة كالذين يلمدهين دب من قبلكم إذن كوريي كانوا وحي أهانجرين أشد قوة دراسة بضن منكم إذنك قوة حوض أي إذن كدرنايين إذن كوهوينايين وأكثر قوة بضن أموالا حولا إيا وأولاد عرور وإذن كبضنايين وحانا وحمتر فاستمتعوا فارا حيستان بخلاقهم قيمتي الدنيا ذا كل هاي فاستمتعتم إذين الراحيسة بخلاقكم قيمتي الدنيا كل هاي كما استمتع صور راحيسة الذين الدب من قبلكم إذن كوري بخلاقهم أي قائم تعدوه راحيسان سلميدا أي إذنوه راحيسان وخلتم ودبالتين كالذي قففي خالو دباشين مثلميدا أولئك كوا هرانا حبطت أعمالهم عمليالك وذيبا هوبتي في الدنيا الدنيا ذا قده هذا يوال آخرة لبدبا وأولئك كوا هم إياك الخاسرون كوا تعبك وطبايوي إذنها تيدان كلا عن ودددودي تعبك النباية ألم يأتين ومدى الموصى نؤيما نبأوا الذين كوي واركوضا من قبلهم إياك كوري أهان قوم نوح نبي نوح قولديسي هي وعاد النبي هود قولديسي وثمود النبي صالح قولديسي وقوم إبراهيم نبي الله إبراهيم قولدي الله ديري وأصحاب مدين مدين أصحاب تودي والنبي الله شعيب الله ديري والمتفكات كوي دبقى دومي قرى قوم لوطيوي أتتم حقيدي ودوتيمي رسولهم رسوش الله ديري البينات حجوين عاد عاد والنبي نمد هذا هي الرسالة هذا هي حقنا شيء عيان معجزات هي أدلة هي آيات أي أولي المادين مع دايس ما هاي نبيات إن حجوه كفلا أي إلي المادين فما كان الله إبا من نقل ليظلمهم حدو هلاقي ما قد أوماقي إذا قرد راكم هلاقي ولكن أي شيء كانوا إذا وحي نقضين يظلمون أنفسهم نففيالك وذا قوة الظلمة حلاقك لدبر قوي إلى كصبادي والمؤمنون والمؤمنات هذه منافقين تلغن كودية أبل قد كودية لينو شيئي وحانو باهنها على غلار ذلك ذاتك المؤمنين تها الرقي هوان لها إن دقن كودة إيا أبل قد كودية لبضب لينو شيئي أرق سيدة مقابلة القرآن كيا بيلي دهي سيدي كوبي لو شيئي أياكوه كان الله تلمامي قال تعالى إبوحي والمؤمنون كوى الرقي ألا الرميي هي والمؤمنات هوانك ألا الرميي بعضهم قاركو أولياء بعض منتي وألقى بدلي كوى حمي وذاقين كوى كنسى حمام وذاقين وناقبي وذاقينو إياقا إسحيقا حكتا إسويهين وإسونا سرحيان سيدا يالان أرق كلك قاركو قارك كلا أوليا كان جاهلك كان وحبرايا كان قفسا كان وانينايا كلك أولي نمدى إسحيقين أي ولالا النقضة أي سكر قارايا سيد الله فصيري أرك يأمرون وهي مؤمنين ترقية دمار اسفران بالمعروف وناك كوين واقع يأمرون بالمنكر أيها المقابلة يابلوي وينهون وهي مؤمنين ترقية دمار اسكرهبان عن المنكر كوين وينهون عن المعروف أيها ويقيمون الصلاة كوين صلاة دي توسيان كوين النص الله اللبا كمئرنا صوم ماله صلاة ماله عبادة ماله طاعة ماله الله احتابنا يمسو قادان كوانا ويقيمون الصلاة صلاة دي توزيان ويؤتون الزكاة زكاة دي قتان ويطيعون الله اللي واركي سيالان كوين نسو الله يهي والرسوله رسولك يواركي سيالان قولك مقابلة تلمانتي لنميي أبال قدك دقيسو أولئك كوان مؤمنين تارغي يدو مربا سيرحمهم الله كوين واغيدين عذاب لو دياريي إن المنافقين هم الفاسقون كوانا سيرحمهم الله إلا بأول نحريزا دونا نحريزني بشيء من التفصيل أي اللغو سمعين دونا إن الله يبوين عزيز الله دوم دي سكادك والمنافقين توحوا مريي أسوقاتي وعزيز عصيالك يا منافقين أدونك إنو كحاق آخرين كو عذاب أو داسولي حكيم اللهم أملونا أكثر ومرتب لنوي ومؤمنين ترغي دمر باطي حضي نلسن بمريي سيرحمهم الله والله في تفسيري وعد الله يبوه يبوه المؤمنين خقا أهل الرميي والمؤمنة قبلها أهل الرميي جنات ريال با الله يبوه تجري أي قلقل إيسو من تحتها قرية هذا كده هذا هو صدى الانهار وبيا الأفرة نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر افرتاوبي ايا قريه هذا ايا قيده هذا خاصتو ده دريرة خالدين ايا قوارا ايا ايا جنة ده قده هذا جنة ده عادوي ايو حيليين في اللونين قارا ومساكين اقلو طيبة وناقسم قريه مشل الله تقو وفي اللونين حقيقة واكويا لان في جنات عدن نقاديك الجنة ديسة كده هيدا يكويا لان انت هو برواقات الحسي هاي الجسماني هاي انت وحك في عن بيلايين ورضوان خلي أهاشو من الله ايبا حقيقة وقتمات اي اكبر من الجنة وما فيها جنة دي وحق ده هيدا كنسوغا خلال ايبا كوي وجنة دونا ومخلوق جسمك كرة حيسة خلوهنا نفتا كرة حيسة وغير مخلوق أكبر أي جنة يوحى قده إذا كجير كوين بضن ذلك كأس مؤمنين تلسي أي الفوز الليبان العظيم وين بضن وكا قلت دمانواك كوها نوالغو سرحي كوها نوالغو سرحي عقل هداد لذا قلتات كدايا إذا وصفت وضيئة تلمان توضا قادا أكو عداي قال كوا قدرة تعب كابا باي إيه قاد لحقول يا مصير طاي بسر كنا اللبا ودوي أما والله حمانا يا أما والله فعنانا يا جزوهنا والله فريق في الجنة وفريق في السعير قلنا انتي مرين قلنا انتي مرين والمؤمنون فقال الرمي يا والمؤمنة قبلها برمي بعضهم قاركو أولياء بعض قارك كلي حكتويين إذا مؤمنك أي ورالك منافق إيه قال حدو أبا إياه أبتقى إياه إنانك إياه أذيرك إياه حبكو ما إنتي برو ما يساعد المؤمن تاي أياكو ولالا والمؤمن فقال الرمي يو المؤمن كبدا الرمي بعضهم قاركو أولياء بعض قارك كلي حكتويهين يأمرون وحيس فران بالمعروف وناك وينهون وحيس قربا عن المنكر وحهم أي دين تديدي الكفر والمعاصي أي إسكرابا ويقيمون وحي توسيان الصلاة صلاة دي توسيان ويؤتون وحي قتان الزكاة سكذا كواجبتي ويطيعون وحي وركي سيالا أمرا ونهيا وتركا وفعلا الله إبوينه هي ورسوله صبروه صدري وحي فرن أي فرمان وحي كرابا أي كهلا أولئك فكاقيمك بضن ألا تلمامي سيرحمهم الله ألا أن حريصا دونا إن الله أبوين عزيز ألا أنكي سكالك وعصيالك مقوني أدونكينا كهلاكي آخرنا عذاب أبدا قلك هو ألا عزيز كالك أنكي سغالب لا يغلب ألا أدومها كالك ولا يسكعل كريم ولا يهربه حارب متعرين كبحسن ما يوى عزيز حكيم اللهم أمول ونكسن ومؤمنين تا أدونك سوء هنوني إيا آخره سدعو ونكو سمي اللهم حكمي مرتب دو وعد الله يبيبو المؤمنين انت حق رميسي الرقى إيا والمؤمنات انت على الرميسي إيا هوانا جنات باريال إيا قريكو يال أي أضر بي تجري وحضريرتا من تأتيها قريها إيا قيدها كوية الجنة هوستو ده الانهار وبي الافرة خالدين يقو كوارايا فيها جنة اللة المامي قدهد ومساكين اقل اليهين في اللوين اي الراحة تقان طيبة مددقون وناكسا كوني اللة في جنات عدن نقاديك الجنة ديسة قده هذا كوية ورضوان بيليهين خالدينو من الله يبوين كتمد اكبر جنة ايه كوي يقو جنة يا راحة كجيرة أي أبو إمانايا أو الله أدلايا يا أهل الجنة لبيك وسعديك يا ربنا هل أعطيكم أفضل من ذلك جنة الهيستان وحكفي عن ميدن سيا وغريب سدان أو وحكفي عن النصير الله إدوان معي ألم تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وتدخلنا جنتك ذنبك النقي دافتك أباها النقي خريسي جنة هذه النقيسي حقيا لوحا وحكا في عم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا جبدا بايدين كعرون مايو تامر كيخ النبي أبا كدقو أي جنة لنغو تامي البنان ورضوان خالينيو من الله أبا كتم أي أكبر كوين ذلك ك هو كاس الفوز الليبان العظيم وي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أيضا بين العلماء أي معروف كتاب آية الصيف ما الليلة آية الصيف وعود ولا رد قال لما يقول هذا سبع لقاتي كل كا وخي غالا اي اسميمي وايا سنه 90 من الهجر بالجوغا مروا دمادي جزيل العربيه قبل وفاه الرسول انت صوبنا الله افسن لا تجتمع دينان في الجزيره لبدين كالميه مسلمين جزيرة العربية ما ليسوا كل قبل وفاة الرسول انت صوبنا الله افسن عند الكيل الظاهره كل كلام لو قيبيه كل ذا المنافقين تا الا عداديه وحب نجر ليرا لدول صاروا لعن انتو قال ذا قالوا ذا انا هي عديها بلغتها قال تعالى يا ايها النبي صوبنا جاهد لتقال الكفار قال ذا بالصيف والرمح واللسان افئي ادن بكل تقال قال وإلا كربح انت ذا لمن والمنافقين ورك قال ذا باللسان عرفك كليته انت العداديه والله عنانته والله فالح مايو تفكو ذا الله هردقو دبع يدو العدين ينحني ينكاهلين واغلل أتكو عليهم كركو ذا ومأواهم قال يا منافق خيقو ذا من انك يحرمته دنبيسانا جهنم نار جهنم اللي يراوي وبئس المصير ما الله هذا يلا أقوب أسبدا لضريعها وغزلينها وزقومها ويحمومها وإليري قادة هي مجد قادة يا بلد هذا ما الله هذا وكباس يا بلبدا الدنيا ذاكمتا وحبلا بان يحلفون بالله تنوك وحبلا بان صوم مرني انتي هذا الحميستان يا مرك النبي الله كانوا قل إلى وحاسي سمايين أي دار بينا قجعتنا كسين جيران قال تعالى إلى وحو يري يعلفون ورك قال لدو دارنا يان لله إبوين مبعي وحيكو دارنا يان ما قالوا إنا يان أوران هذا الكلقة سور شاكي ومرك اللي يري لمن منافقين هذلي مؤمنين تغي حقين قل كاللي يري ورمحادو ترادين إسلام كأدرتين سوبانا وافلقا ديسين قرآن كساو تراذن ما قالوا إن ينهذا الكان لغا شايقاي أوران ويكو داراناي نار توضو محاي معنى لاداي ولقد قالوا بالهلي إله بايري ولو والله شرفت إلان كو دارتيا مقعيقا لقد وحادبا إن قالوا يراذن كلمة الكفر أري لغو قالوا بي يراذن ومركات ربي إيا الرسول إيا الدين هما كسوقاتوا كلمة الكفر ويراذن وكفروا قالوا بنا بعد إسلامهم إسلام أفلق الشيخي هدي هايستين كبحي هدى وهموا الدمع مما لم ينالوا وحيا قاري تبوك اللقاء صون لغضي ميل كارينا أو أدك بالله صون مري إذا مدنا وابدنايين والليس غيبيي تدويني هاستو مري كارين كاتوبيا وعلي رسوبناها إيا وضياسة انت النقل كارين كهام مري أودا دوبان وجيقين جيقسا لبا بورادو دا حيزو نيف با مري كرا لبا اسكو ما قرام مري كرا شاكدا مركي مغرين بيرادين عاوي نوتا هبين با لقوراي عاوي نوتا سيدين ليالا يا ماسكراتي مدح انتينو دوبانو ونيففك قيلا جيتك مركي النبي او كلو عكارنك دادك وي وحر راعي اينو اسكا لقنو مركي دادوين هوس مرو انقو اينو كاريكا كسو اللحان كل كا انتان قجينا قيلا سيدي وحورا باركي وهبين قادي ده انتان كدقنو اندر درسينا النبيك قر مركو كفانينانا وهلبو سار رائع وكدعو جيب انتان لقونا اندادو ايناه كدرانو وانك هدهي قارينا نبيك اله باو شاقاي حدين لو شاقاي لبنين بو قرطي عمار ابن ياسي وحو يري كل كان كارين كافورو وحي وايين يا خيارة حمارين بو يري اساقا اودن بايي انيق هدان فولو اشتاك كارين كماسو كب الله بنايو وحي كوي مادنا سنكا كغنف وقال نيف قيلا نين من مريكارو حذيفنا وحويري قرك عشقبو خروض أذيقنا خروض طالوحي كي مادا هدروي سنكا كنفو سيدي بالليالي هدو قدال بيكا سوق قلين عمار باو تاقن لما مريكارا ماشي إياقو مضيحي انتاي دوبان طبعا هلا سكوزو توسيي حضا إني دردر سيان نبيقنا قرك تورا كل كاسا مركاي سوق قلين إياقو ديدنا يقيري oo ka dhigay wax geel uu waraabo arkay halkaas uu xamaar soo taagay sankii daamanku kaga dhuftay madaxa u duubna inay fashal meen bay ogaadeen dibba u noqdeen dadweynihii bay ku dareen wahamu bima lam yanalu hadii tabuka laga soo laabtay arinay ku guuleysan waayeen أي دمعين وهموا وحي دمعين بما وحيا لم ينالوا قارن من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم غينا نقري أجريد نودلو وما نقموا ما حي النبي يا مسلم كربان وما نقموا وما ينقونسا حصول في المسلمين إلا أن أغناهم الله إبئنوا هدميي وحولك درجة ورسوله بوحك هدميي من فضله يغضي إباء فإن يطوبوا حتى يورك قال لذا النقضان ويقال لماذا عداودك النقضان يكون نقشة داسا خيرا في إنام بدن لهم إياك وإن يتولوا إن يكون نقضان هدي ديدا ونفاق إياك قال لماذا كوا سدان يعذبهم الله الله نارا عذابا عذاب أليما لحظية في الدنيا دوية قد هذا من فضاحة والقتل والأسر وما دمانتو أي دوية كل مايان والآخرة عذاب يقلعي قولك عذابك آخرية دون الله يبوهي وما لهم منافقين وما سقنان في الأرض نولك إلى الكيسة نولك انتو بلع يباعد لأيهاي قده سهلي مايان من ولي ما ملو دبعو لقاليا مركي أبساو يلكذب ولا نصير قرقار إياهين وقرقار يدفع عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة هلي مايان عذابك أبكو حكومي في الدنيا والآخرة هكذا فعو يا أيها النبي نبي صوبانو جاهد لدقالن الكفار قالضا والمنافقين ورقا قالضا كوا أفي أدن بالغولة دقالما يا كوا نافقا لغولة دقالما يا واغلوذاتكو عليهم كركوضا فمأواهم حرم توضيا منانك أيكو دنبين أيا جهنم نارت اللي رهو وبئس المصير نالو هذا كانوا باسية بلا بلن جهنمو يعرفون هو دارنا يا بالله إبوين مجري ما يكون دارنا يا ما قالوا إن ينهضك لك شيء أوران ولقد وحدبا إن قالوا يراهن كلمة الكفر بل اللي قالوا من سب الله ورسوله والإسلام وقعد لنمنك وكفروا قالوا بنا بعد إسلامهم حتى إسلام موجيا كقدال بيهدنا الردوب وحموا الدمع بما هو حيا لم ينالوا قارن وما نقموا من عيان رسولك يا مسلمين إلا أن أغناهم الله يجب أن لهدمي لبنان تاكبضتي كل كمالك إلا لبنان تاكبضتي أي كبير كاقارن إلا أن أغناهم الله إلا إنه هدمي ورسوله على الرسول كبا من فضله فضل الله عز وجل أبدا يغني سعجل أيان لقوه